تفسير الآية 25 من سورة الإنسان، يقول تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي وداوم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم على ذكر الله تعالى، وكن من الذاكرين الله كثيرا في كل أحوالك طوال يومك. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: بكرة وأصيلا، أي اذكروا وصلوا له واعبدوا وافعلوا كل خير في كل الأوقات في كل لحظات حياتكم، حين الصباح وحين المساء وفي كل وقت، لتسعدوا تمام السعادة بذلك في دنياكم وأخراكم. هذا وتخصيص الصباح والمساء لأهمية الذكر في هذه الأوقات من أجل التجهيز والاستعداد لليوم، صباحا بالاستعانة بالله، ثم مساء للمراجعة وللاستغفار مما قد يكون قد حدث فيه من أخطاء، فيكون اليوم كله سعيدا رابحا في الدارين، ثم كل الأيام، ثم بالتالي كل الحياة.